قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. في هذه الآية بيان حد الحرابة، والحرابة المقصود بها أن يقوم شخص أو جماعة سواء كانوا ذكورا أم إناثا بإخافة الناس وإرعابهم ولربما قتلهم وسلب أموالهم، سواء كان هذا في المدينة أو خارج المدينة، وسواء كان بسلاح أو بغير سلاح. ما هي عقوبة هؤلاء؟ قال: ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختلف أهل العلم في أو، هل هي للتخيير أو للتنويه؟